السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. والصلاة والسلام على رسول الله خير من قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. وبعد، فمرحبا بكم وعلى رأسكم شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوية حفظه الله. يا أبوي سؤالا وسهلا. اللهم آمين. مرحبا بك. تفضل. على مائدة الإمام الطحاوي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل الغمة عن المسلمين في كل مكان، اللهم آمين، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا ليس له صلة بمائدة، جملة اعتراضية، لأن ليست مائدة ممرضة، مائدة طعمها جيد إن شاء الله، مشربها جيد. أخشى يعني أن تلبس أن مائدة الإمام الطحاوي تسبب أمراضا. لا لا، نقول يعني مائدة في زمن يعني الحمد لله، نسأل الله العافية. الله العافية والشفاء. تفضل. اللهم آمين. الإمام الطحاوي رحمه الله في الباب الأربعين بعد المئة أورد حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا اطلع من حجر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام من حجر طلع من حجر، نعم، ولا من جحر ولا من فتحة، من حجر في بعض حجر النبي. ماشي. فقام إليه بمشقص أو مشاقص وجعل يختله ليطعنه. هذا الحديث يورد الإمام الطحاوي رحمه الله إجماعا في الباب. لو أن شخصا اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فهل يدفعوه بفقع عينه أو باللسان أو بأي شيء آخر؟ فيقول: عمل الفقهاء لم يعملوا بهذا الحديث. هذا نص الإمام الطحاوي، أقرأه لكم يعني حتى يظهر لكم الإشكال، أو اقرأه أو ماشي، اقرأ الإشكال. أنت يعني قرأت الكلام وقرأت الإشكال بالمرة، كيف تدفع الإشكال؟ أنت تقرأ في كتاب الطحاوي، سيفترض لنا كلام الطحاوي في الإشكال فأورده في كيفية دفع الإشكال ونحن ننظر نسمع. نعم، لا مانع من هذا. الإمام الطحاوي رحمه الله قال: في كلامنا مولانا الكلام الأول، ومما يدل على أن الحديث خرج على التغليظ إجماعهم: لو أن رجل اطلع على عورة رجل أو سوءته أو على بيته أو دخل داره بغير إذنه أنه لا يجب عليه فقع عينه وهجوم الدار أشد أنه عليه. أنه إيه؟ لا يجب عليه فقع عينه. نحن ما أوجبنا، هل نحن أوجبنا؟ نعم. وهل الطحاوي أو هل هناك عالم أوجب؟ هل هناك عالم علمته في تاريخ الإسلام أوجب ذلك؟ أنا أقول هذا الإجماع الذي ينقلوه يعني. لا، ما نتكلم. نعم. لما تحرر مسألة النزاع قد تجد لا نزاع أصلا. نعم. هل هناك عالم من العلماء علمته أوجب أن من نظر في بيت يجب أن أفقع عينه؟ هل وجدت عالما قال هذا بالوجوب؟ لا لا، لما أقف على أحد قال بالوجوب ولا استحباب. فمن ثم الكلام له منحا آخر. تفضل. واصل. قال: أنه لا يجب عليه فقع عينه وهجوم الدار أشد عليه وأعظم أيضا، فلو وجب فقع عينه لاطلاعه لوجب عليه ذلك بعد انصرافه. هذا نص الحافظ ابن حجر في الإجماع، نص الطحاوي في الإجماع، ما له صلة بموضعنا ولا فيه إشكال، لأنه لم يقل أحد يجب أن تفقع عين الذي نظر إليك ولا يستحب لك أن تفقع عينه. إنما الذي قالوه: شخص اطلع في بيتك من جحر رميته بحجر ففقات عينها، هل عليك دية أو ليس عليك دية؟ هذه الإشكال في هذه الجزئية. أما أنك توجب علي أنني أضربه بالأفقع عينه أو تقول يستحب لك أن تفقع عينه، ما علمنا حقا بذلك. وسبب ورود الحديث أن النبي عليه السلام رأى رجلا ينظر من ثقب في الباب أو من ثقب على النبي وهو داخل البيت، فالنبي جلس مع أهله ينظر، وجد العين تنظر واحد يتجسس على صوته، فتناول مضرة أو تناول حجرا كي يقذفه في عينه، وقال لو أعلم أنك تنظرني لفقأت عينك. كذا قال النبي عليه السلام. فلما قال ذلك النبي عليه السلام وردت عنه رواية أخرى، لو أن أحدا اطلع في بيت أحد بغير إذنه ففقأ عينه ولم يكن عليهم من جناح. هذا الوارد لم يقل أحد باستحباب ولا شيء، لكن أعطاك الحق أنك إذا رأيت رجل يتلصص عليك أنت وزوجتك أن ترميه بحجر، إن فقأت عينه ما عليك إثم. هنا النزاع دار، النزاع الذي صوره أبو ويس حتى لا يذهب بنا بعيدا، هل إذا أنا فقأت عينه هل علي دية أو ليست علي دية؟ ففريق من العلماء يقول عليك الدية، لأن النبي لم يقصد أن تفقأ عينه، إنما خرج كلامه مخرج الزجر، كلامه خرج مخرج الزجر. وقلة من العلماء من أهل الظاهر قالوا على بابه، بل وبعض الحنابلة قالوا على بابه، إذا أنت وبعض المالكية إذا أنت رميته بحجر وهو ينظر من ثقب الباب فأدرت عينه ليس عليك جناح كما في الحديث. المالكية خالفوا الجمهور عفوا. أيوة ما نتكلم على هذا الأساس، يعني هل في هذا الملكية خلافوا الجمهور؟ تقلب القصص. قصدي في هذا الموضوع أن الخلاف قام في هذه الجزئية، فبعضهم يقول إنه ما فعل فعلا يستوجب أن أفقى على لأنه ما فقى عيني حتى أفقى عينه، والله قال كتبنا عليه في أن النفس بالنفس والعين بالعين، فهو ما فقى عيني حتى أفقى عينه ونظر إلي من ثقب الباب. لكن الآخرون يقولون إن النبي رفع عنا الجناح، رفع عنا الجناح بقوله ففقوا عينه لم يكن عليهم من جناح، وحملوا هذا كما تفضل أخونا على مسألة الزجر، كما قال تعالى مثلا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لا مش عايز استدل به لأنه في نزاع هو الآخر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فجاء أحد يجتاز فليمنعه، فإن أبى فليمنعه، فإن أبى في ثلاثة فليقاتله. فحمل المقاتلة ليس على القتال بالسيف، إنما على المدافعة، على شدة المدافعة. وكلمة يقاتله تحتمل عدة معاني، يعني عندنا في الفلاحين وفي القرى يقول امرأة تتسبب مع امرأة وتتشتم، ما أقولك النسوان بتقتله كده اللفظة الدارية، ليس معنى النسوان بتقتلهم ولا بتقتلهم أن كل واحدة مسكة سيف وتذبح الأخرى، إنما يتقاتلوا يعني يتشاجروا ويتسببوا في هذا الباب. فبعضهم يقول خرج مخرج الزجري كما في الحديث من قتل عبده وقتلناه، وهو لا يقتل بعبده، عند فريق من العلماء لهم أخوكم محمد سالم مذكر باستدلالتهم دليلهم الذي أتى به الطحاوي، يقول خرج مخرج الزجري كحديث من قتل عبده قتلناه. قل النزاع قائم أيضا في مسألة قتل العبد، فبعض العلماء يقولون أو كثيرون يقولون من قتل عبده لم يقتل، لكن القائلون بقتل من قتل عبده يقولون هو نفس، كتبنا عليهم في أن النفس بالنفس، وأن النبي قال من قتل عبده قتلناه، هي فيها بعض النزاع، فلذلك ما أحببنا نستدل به. طيب إذن القول الأول الحديث على ظاهره وعلى عمومه في هذا الباب، وأن عينه تصير هدرا، مش هذا القول الأول، هذا قول فريق من أهل الظاهر، قول فريق من أهل العلم من أهل الظاهر. أخذ المسألة ليس فيها إجماع. نعم هو تحاول بعد لما دخل الإجماع قال وهذا الذي ذكرناه في هذه الآثار من نفي القصاص ومن نفي الدية عن الفاقه لعين المطلع. أنا أريد أحب أن أرى شيء. نعم. ما الإجماع الذي نقله الطحاوي؟ بس هذا مهم عندي. قال الطحاوي رحمه الله وهذه الروايات قد جاءت بما فيها مما ذكرناه مجيءا متواترا يشد بعضه بعضا ولم نجد استعمال فقهاء الأمصار لها كذلك، وكان قطع نظر المطلع إلى بيت غيره بغير أمره عن نظره إلى ما في بيته من مما يقدر عليه بالزجر باللسان والوعيد بالأقوال، فاحتمل أن يكون يا حبيبي لا تضيع وقتنا، الوقت عندنا ذو أهمية. ما أتينا بك تقرأ كلام الطحاوي، أين الإجماع؟ اقرأ كلام الطحاوي في الإجماع. لم نجد استعمال فقهاء الأمصار لها كذلك، ليس إجماع صريحا. طيب هذا طيب. الذي بهذا القدر نجتزئ. شكر الله لك يا أبا أويس وحفظك الله وجزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم وفيكم بارك. أحسن الله إليكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.